قلت لك قبل قليل أنه إذا دخل طاق الباب فإنه لا يكون لا يحنث بذلك. إذا حلف لا يدخل الدار فدخل طاق الباب، وكذلك إذا أدخل يده. وهذا يعني قد تستخرج له شاهدا من السنة، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف كما في الصحيح كان يخرج رأسه لعائشة فترجله وهي حائض وهو في المسجد، فلا يبطل ذلك اعتكافه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا ليس خروجا من المكان. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف بالطلاق وغيره. ومعناه أن يريد بلفظه ما، أي معنى يخالف ظاهره أي ظاهر لفظه. إذن هذا هو معنى التأويل، يسمى التأويل ويسمى التعريض أيضا، يسمى التعريض. يريد بلفظه معنى يخالف ظاهره ويظاهر لفظه. ما مثاله؟ قال: كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن. يعني قال له إنسان ظالم: قل نسائي طوالق، أرغمه وإلا قتلتك. يقول: فقال نسائي طوالق، وأراد بنسائه نسائه قراباته، يعني نساء المرء زوجاته ونساءه قراباته المحارم أو نحو ذلك. نسائه طوالق، أو طوالق مثلا من وثاق، يريد نسائه يعني زوجات، لكن طوالق إيش؟ يعني طوالق من وثاق. فما الحكم؟ قال: فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث. ينفعه التأويل هذا بقيد أن تكون اللغة تحتمل ذلك التأويل، بقيد أن تكون اللغة تحتمل ذلك التأويل. وما في فرق بالنسبة للتأويل في الحلف، ما في فرق على المذهب بين أن يكون ذلك في الطلاق كما عندك في العنوان فوق، قال في باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره كالعتاق أو الأيمان المكفرة أو اليمين بالله أو النذر أو الظهار، كله يؤثر في ذلك. قال: فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث إلا أن يكون ظالما. قوله نفع التأويل هذا ألف، إلا أن يكون ظالما هذه باء، إلا أن يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل. قال في المغني والمبدع وغيرهما، قال: بغير خلاف نعلمه. يعني إذا كان ظالما فإنه لا ينفعه التأويل. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وغيره. وأيضا في اللفظ الآخر عند مسلم أيضا: اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف. خذ مثال، قال: فإن حلفه ظالم، ما لزيد عندك شيء، وله أي لزيد عنده أي عند الحالف وديعة بمكان، فحلف ونوى غيره أي غير مكانها، أو نوى غيرها، أو نوى بما الذي لم يحنث. يقول لك: لو كان إنسان ظالم يريد أن يجمع أموال زيد، وأنت عندك مال لزيد، فجاء هذا الظالم فحلفك، قال: تحلف بالله ما لزيد عندك شيء، فحلفت ونويت غير مكانها، أو نويت غيرها، أو نويت بما الذي ما لزيد الذي لزيد، طيب ما الحكم؟ قال: لم يحنث. بل أزيدك في الإقناع، يقول: وكذلك لو استثنى بقلبه، لو قال: والله ما لزيد عندي شيء، ثم قال بقلبه: إلا السيارة، طيب وش الحكم؟ لا يحنث، ما دام أن المستحلف ظالم. قال: أو حلف من ليس ظالما بحلفه. ما زيد ها هنا ونوى مكانا غير مكانه. يعني جاء واحد يبحث عن زيد فقال له: أين زيد؟ قال: ما أدري. قال: كيف ما تدري؟ يعني قيل لي أنه جاء عندكم، دخل الغرفة قال والله ما زيد ها هنا، وأراد ما زيد ها هنا يعني ليس في هذا المكان الذي أنا فيه أنا واقف لكنه بالداخل. طيب قال ونوم مكان غير مكاني، بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث، لم يحنف، لم يحنث. هذا يعني يسمى التعريض، قلت لك يسمى التعريض والتأويل، وسيأتيك إن شاء الله في الأيمان، سيأتيك في الأيمان. وقبل أن نزيد في ولا قبل، خلينا نكمل بعدين أعطيك التقسيم. قال أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا، امرأته تمتنع بيمينه كما عرفت من قبل، حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا. طيب يعني يريد منعها من السرقة، يريد منعها من السرقة. قال فخانته في وديعة، ما سرقت وإنما خانته إيش؟ في وديعة. ولم ينوي، لم ينوي الخيانة بحلف على السرقة، لم يحنث في الكل للتأويل المذكور، ولأن الخيانة ليست سرقة، خيانة ليست سرقة، لأنها من دون حرز. قال فإن نوى بالسرقة الخيانة، هذا قوله فإن نوى أي يعني لكن إن نوى بسرقة الخيانة، أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة يعني خيانتها، قال حنيثا. وهذا كما قلت لك من قبل، إذا كان يعني فيه نية أو فيه سبب يهيج فإن هذا يكون مقيدا لي، يكون مقيدا لإطلاق الكلام أو مخصصا لاحتماله، أو مخصصا لاحتماله. طيب شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، عندنا بالنسبة للتأويل أو التعريض عموما، التعريض يعني إرادة شيء بالكلام غير الظاهر، هذا له ثلاث أحوال. إما أن يكون الإنسان مظلوما فهذا له ذلك بلا إشكال، طيب، وإما أن يكون ظالما فهذا ليس له ذلك بلا إشكال، وإما أن يكون غير ظالم ولا مظلوم، هكذا فقط. إيش مثاله؟ يعني واحد مثلا كلما نزلت المكافأة هجم عليك في الغرفة، فصار يصبح ويمسي، يقول نشتاق إليكم، بلد واحد، صحبة واحدة وكذا، ويريد فقط أن يأكل، يعرف أن تشتري أشياء مع كل ما هذا هجم. طيب وإذا حان وقت الغداء ازداد شوقه إليك فصار يطرق الباب، فصرت أنت تجعل النعالة جلك الله بالداخل لا تريد أن يعرف، فصار يتصل بالجوال، السلام عليكم أحمد أين أنت؟ قال أحمد أنا في الحرم، تريد شيء؟ قال لا ما أريد شيء، السلام عليكم، طرق الباب فتح أحمد. كيف أحمد تقول لي أنت في الحرم؟ قال أنا ما أريد الحرم يعني المسجد، أنا أردت الحرم يعني داخل حدود الحرم، حد الحرم هناك. طيب أنا أرد داخل حد الحرم، ما أردت، ما قلت لك أنا في مسجد، لو كنت في الحرم المسجد قلت لك المسجد، فأنا ما أردت إلا هذا. هذا ليس ظالما ولا مظلوما صح، وإنما هارب من هذا الأشعب يعني يبحث عنه. فهذا ما الحكم فيه؟ هذا محل خلاف وكلام عند الفقهاء، يتكلمون عليه في هذا الموضوع، ويتكلمون عليه في الأيمان، ويتكلمون عليه في كتب الآداب الشرعية، في كتب الآداب الشرعية. في الأصل، في الأصل المذهب يقولون الأصل هو جواز المعاريض لحاجة ولغير حاجة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، والمزح إرادة في كثير من الأحيان يعني يكون من إرادة شيء بالكلام غير الظاهر، قال لا تدخل الجنة عجوز، غضبت يعني يرجعنا النساء أبكارا. فعندهم الأصل هذا، ويقال أن واحد جاء مرة في جماعة كانوا عند الإمام أحمد، كان عنده مهنة والمروذي وجماعة، فجاء واحد يبحث عن المروذي، والمروذي لا يريد أن يعرف هذا أنه هنا، فخرج عليه مهنة، قال المروذي هنا، فصار المهنة يضع إصبعه في على كفه فيقول ليس المروذي ها هنا، ماذا يفعل المروذي ها هنا، ليس المروذي هنا في هذا البقعة، ماذا يفعل هنا، ما يجلس هنا. لكن من جهة يعني هذا من الجهة أصل الحكم الفقهي، لكن تقول من الجهة السلوكية، الجهة السلوكية الأولى للإنسان أن يتقي المعاريض قدر الاستطاعة. لماذا؟ لأن المعاريض رسل الكذب، كما يقول بعض العلماء، يعني تبدأ تمهد للكذب شيئا فشيئا، إذا اعتاد عليها الإنسان يصير كل ما هذا مباشرة يصرف شيئا. طيب والله ما عندي مذكرة، أين مذكرة؟ والله ما عندي مذكرة، والله ما عندي كتاب، ويقصد ما عنده هنا وليس عنده هنا وهكذا. طيب نختم بالشك في الطلاق، نختم بالشك في الطلاق، ممكن توقف هذا وبعدين نأخذ بعده.